فصل العقوبات التي رتبها الله على الذنوب. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز. جوز بقول لك كده، جوز ما قالش أوجب. اعمل احتمال وصول بعضها إليك، لو بعضها وصل لك يبقى هتعمل ايه؟ واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، يعني توقع إن من الممكن أن تحدث لك، فاجعل ذلك الخوف من هذا داعيا للنفس إلى هجران المعاصي. قال: وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضها. يكفي العاقل لو صدق ببعضها. واحد: فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والأقفال على القلوب، بل على قلوب أم على قلوب أقفالها، وجعل الأكنة عليها، الأكنة الأغطية، القلب يتغطى خالص، والرين عليها والطبع، وشرحنا الرين قبل كده، والطبع بل طبع الله عليها بكفره، وتقليب الأفئدة والأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة، ونذرون في طغيان معمود، والحيلولة بين المرء وقلبه، والله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وإغفال القلب عن ذكر الرب سبحانه وتعالى، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه، وإنساء الإنسان نفسه كما سبق، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها ونكسها، أن ترتكس وتنكس أو تنكس بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. أجرد يعني خالي من الغلاف، ليس عليه غلاف وليس عليه أي شيء كنان أو تغطية أو غشاوة أو شيء من هذا القبيل. أجرد فيه سراج، يبقى هذا القلب ليس فيه غش ولا غل، فهو على أصل الفطرة. فنور الإيمان فيه يزهر، يزهر يعني يتلألأ، مثلما قال: مثل نوري كمشكاة فيها مصباح. قال: فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف، أغلف يعني في غلاف مغطى عليه غشاوة لا يسمح للنور ولا للحق أن يدخله، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس يعني مقلوب، خرج منه ما دخل فيه من الحق، لأنه اعتل بعد شفائه، كان كافرا فدخل في الإسلام فذاق حلاوة الحق ثم انتكس بعد ذلك والعياذ بالله، فخرج منه ما كان فيه من حق ومن نور، فتسلل النفاق إليه. قال: وقلب منكوس، فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان، وفي رواية قلب مصفح، والمصفح هو الذي له وجهان، اجتمع فيه الإيمان واجتمع فيه النفاق، فيلقى أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. فقال: تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو له وجهان، وهو لما غلب عليه منهما. ومن هذه الأشياء العقوبات التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام، فالأخرس لا يتكلم والأعمى لا يرى والأصم لا يسمع، فكذلك القلب لا يسمع لا حقا ولا يتكلم به ولا يرى. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف؟ حتى واحد عام بيقول لك عمى حسي. العمى الحسي يعني ايه؟ عمى في اللي هو الحس يعني عمى عينيه. لكن العمى المعنوي عكس الحسي اللي هو عمى ايه؟ القلب. فإنها لا تعمى الأبصار عمى حسيا، وإنما عينه بيشوف كل حاجة ونظره 6/6. لكن المشكلة من الايه؟ فقد البصيرة، هو ده المقصود. فقال: وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى. عندكم كالعمى خطأ، خطأ واضح قوي، كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. السرعة اللي هو الإنسان، يعني هذا اسم مبالغة، المبالغ في الصراع والذي لا يغلب ويغلب كل من دخل معه في مصارعة، ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أن هذا الرجل شديد لكن في التشريع ليس بشديد. الشديد الشدة الحقيقية والقوة الحقيقية في أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فلا يتفوق عليه الغضب ولا يجعله أداة تتحرك يحركه الغضب كيف يشاء. وقوله: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، مع أن هذا مسكين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسكنة الكاملة، المسكين الصحيح. ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. لأن المسكين الذي يطوف هذا يأخذ كفايته، بل يأخذ أكثر من كفايته. لكن المشكلة في الرجل الذي يكون عنده إيه؟ عزة نفس وما شاكل ذلك فلا يطلب، فهذا هو الأحق بأن تبحث أنت عنه حتى تصل إليه. قال: ونقول صحيح الحديثان كما ترون في الصحيحين، ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخصف بالقلب كما يخصف بالمكان وما فيه. يا رب سلم، خصف القلب أشد من خصف المكان، فإن الإنسان لو خصف بالمكان الذي هو فيه بعد ذلك سيبعث على نيته، سيبعث على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خصف بقلبه فماذا يفعل وماذا يستفيد؟ ومنها الخصف بالقلب كما يخصف بالمكان وما فيه، فيخصف به إلى أسفل سافلين وصاحب ناشر. وعلامة الخصف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرزائل. علامة الخصف، إيه الدليل على أن القلب خصف به؟ أنه لا يفكر في الأمور العلوية، لا يفكر إلا في الأمور السفلية. حتى في حينما يفكر في الأمور الخاصة به وبنفسه، الأمور الشخصية يفكر في الجزء التحتاني منه، ومن بالكم لا يفكر في الأمور العلوية. فيقول: لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. ولذلك الإنسان البشر ده غريب جدا، البشر خلق خلقا عجيبا، يعني تجد الأشياء الموجودة معانا تساكننا في الأرض، أما تيجي تنظر إلى الفروق التي بينها يعني الفروق بين كل مخلوق ومخلوق تجد الفرق قد إيه. إحنا داخلين على موسم الأضحية كل سنة طيبين، تجد العجل فرق بالعجل والعجل كام؟ 10-20 ألف جنيه ولا حاجة، فلوس مش كده ولا لا؟ الخروف والخروف، خروف بقى بسم الله ما شاء الله، يعني الفرق كام؟ 2000 جنيه بينهم مش كده ولا لا؟ تبقى الفروق بينهم التاني إيه؟ فلوس، بيت وبيت، كل حاجة إلا الإنسان. تجد إنسان كفرعون في أسفل سافلين، وأبي جهل وأبي لهب، ورجل قمة كمحمد عليه الصلاة والسلام، فرق بين السماء والأرض، بل أعلى مما بين السماء والأرض، ده في أسفل سافلين وده في أعلى الليين، فرق كبير جدا. مش الفرق كمان يتقاس بالكيلومترات ولا بالأميال، لا لا لا لا لا، ده بالسنوات الضوئية أكتر كمان، يعني المسألة خارقة. تجد الاثنين بيصلوا جنب بعض وده هنا والتاني بسم الله ما شاء الله في العلم. الفروق بين الإنسان والإنسان حاجة لا تتصور ولا تخطر بالبال، علمها عنده ربي سبحانه وتعالى. فقال: كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. واحد قلبه بيطوف حول العرش والآخر قلبه بيطوف حول شهوات دنيئة وأشياء مرذولة، ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. يفكر في أشياء أخرى تماما، حتى في الأقوال والأفعال يختلفان تماما. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. الحش عارفين هو دورة المياه، صاننا الله وإياكم. ولذلك الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة: إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. والسفسف اللي هو ليه؟ الرديء الحقير التافه، الأشياء التي تدل على الخسة والدناءة والحقارة وعدم المروءة، هذه هي سفاسف الأمور. ومنها مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته، ويشبه حيوانا معينا من كثرة التخلق بأخلاق الحيوان يمسخ على صورته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه في الدياسة وفي الأمور السافلة، ومن ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثلكم. يعني إيه؟ في حيوانات عندنا ولكن في صورة الإيه؟ البشر، إلا أمم أمثلكم. ده كلام مين؟ سفيان بن عيينة. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية. العادية من عدا يعد عدوانا، يعني عنده عدوان، شخص عدوان تكلمه يهب فيك كده، خد بالك، تحس والعياذ بالله كأنه كلب سيقفز عليك، بيتكلم بطريقة عدوانية، عدوان، لدرجة بعض الناس يقول لك: يا عم سيب الراجل ده. ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريش، تكبر الطاووس. ومنهم من يكون بليدا كالحمار. الحمار ده يستحمل صراحة بس بيتزرب كتير أو مش كده ولا. ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك. الديك يؤثر على نفسه، تجد الديك لما يجد حبوب ويقعد ينادي على الدجاج ويعمل فيه. الإمام ابن القيم ذكر في كتاب في تفسير القيم، في تفسير سورة الفاتحة، تكلم عن في باب الهداية، فبيقول إيه من ضمن اللي هي إيه؟ هداية الله تبارك وتعالى للحيوانات، فذكر الديك فقال: إذا وضع له الحب الكثير فرقه ها هنا وها هنا، وإن لم يكن هناك دجاج إلى آخر ارجعوا له. وقيل لأحد الأشخاص من السلف: من علمك حسن الإيصاف أو السماحة والبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها ولا يأكلها، بل يستدعي الدجاج ويطلب منا طلبا حسيسا. يطلب الدجاج، بس برضه ما بيطلبش الديوك، يعني برضه تلاقيه برضه يعني الحركات كلها بيجمع عشان يجوا حوالين منه ايه شويه الدجاج. واخدين بالكم يعني فين اللي صار لما ايه ينادي لاصحابه الديوك؟ لكن لو جاتك هيضربه. لا مش عارف، مش عجباني، مع ان المبدأ القيم اللي جابه، بس معلش بحب اي حاجه اناقشها. يعني احنا ما لقيناش هنا ان هو عمل ايه. ما في بعض الناس برضه نفس القصه، يلاقيه مع اولاده ومع زوجته بخيل قوي، ومع بره فنجري قوي عشان دي تبص عليه وتشكر فيه والكلام ده كله. فاش الكلام ده، اتق الله، اتق الله يا ديوك، مش كده ولا ايه؟ لا تتخلقوا بكده بقى بالصوت ده. لا، انا اقول لكم لا تتخلقوا باخلاق الديك، لان الاثار ده مش حلو، مش كده ولا ايه؟ قال ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل. لا بقى دي بقى حقيقة، حقيقة الجمل يشلك وعند وقت معين يشلك مش كده؟ بيشيل الجمل والأعراب، فاهمين الكلام ده كويس قوي، لو ضربه يفضل شايله لغاية ما يتمكن منه ممكن يموته الجمل حقود. ولذلك يقولون في المثل لا غدر مثل غدر البحر ولا حقد مثل حقد الجمل، بيشيل ما بيسمعش، واخدين بالكم؟ ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كراغانها. وقد شبه الله تبارك وتعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، كما قال إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وبالكلب تارة كما قال واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان، قال بعدها إيه؟ فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس، وبالأنعام طارة كما قال ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، بعدها قال إيه؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، ينظر كده المتفرس يقول لك الرجل ده أخلاقه أخلاق ثعالب، الرجل ده ماكر كالثعالب، الرجل ده فيه عدوان كعدوان الذئب مثلا أو السبع العادو وهكذا، وواحد تاني تشوفه تحس إنه خنزير، فيش أخلاق ولا في احترام ولا في تقدير وأخلاق ما فيش غيره ما فيش. فيقول هنا يراه المتفرسون إن في ذلك لآيات للمتوسمين وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، يبقى في الصورة لا يراه إلا المتفرسون، لكن الأعمال واضحة بقى للكل، الكل يراها والكل عارفها. ولا يزال يقوى أو الصورة تقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو المسخ التام، مسخ تام يحدث لبني آدم كما حدث لبني إسرائيل. قال فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباهه وجعل منهم القردة والخنازير، تمام؟ ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير كما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى اللي هو الايه؟ الزنا بتخفيف الراء، الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن اقوام الى جنب علم، علم يعني جبل يروح عليهم اي الذي يريد ان يسالهم ويطلب منهم شيئا، يروح عليهم بسارحه اللوم ياتيهم لحاجه يعني فقير، فيقولون ارجع الينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم اللي هو الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، وهذا سيكون قبل القيامة. الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحب لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أنها كرامة، نسأل الله السلامة. ومنها مكر الله بالماكر، من ضمن الأمور التي يعاقب الله بها مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاءه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق، ومنها نكس القلب حتى يقلب القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، في حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال والمعروف منكرا ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله ويرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. الغريب ممكن واحد يقرأ كل الكلام ده ولا يعرض نفسه عليه ولا يفكر يصرف. ممكن رب العالمين صرفه عن عرض صفات نفسه عليها أو عرض الكلام على نفسه. المفروض أنت بتقرأ الكلام ده تشوف موقفك منه إيه. مش ممكن يكون أنت كده عامل زي إيه؟ أنت عارف عامل زي إيه؟ يكون اسمك مثلا على سبيل المثال أنت دخلت امتحان ولا حاجة أو قدمت في مسابقة ولا حاجة وجاء بعد كده عرضوا الأسماء، بتقرأ الأسماء أو الأرقام مثلا الجلوس ولا كذا، وانت هدفك كله بتدور على ليكون اسمك فيهم، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام وانت ماشي كده اقرأ، انت مين في دول؟ انت مين هنا؟ المفروض وانت بتقرأ كده تشوف نفسك انت في اسم الناجحين، كشف الناجحين ولا الساقطين؟ المفروض نعمل مع نفسنا، انا بتكلم المفروض نعمل كده. قال: وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب، ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها. والله يحول، واعلموا أن الله يحول بين المرء إيه؟ قلبي. يحول بين المرء، بينك أنت وبين قلبك بقى في مسافة بينكم أنتوا الاثنين، ما أنتش عارف توصل لقلبك عشان تصلحه. المصيبة في كده، شبوا ليه؟ فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم. المسافة بينك وبين قلبك كم كيلو ولا كم ميل عشان تكشف على قلبك لترى ما فيه. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها. وأن يقطعوا المسافة بعد ما يشوفوا الكلام ده، يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم كما قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، فسرت بهذا، وهذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. شباب زي ما يقول لك المغضوب عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وهذا من باب إيه؟ تفسير العام بإحدى المفردات وأشهرها وأظهرها. لكن المغضوب عليهم لما عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضلون من جهلوا الحق ولكن عملوا بباطل، والمنعم عليهم من الذين عرفوا الحق فعملوا به. إيه دي القضية؟ فتفسير العام بأحد مفرداته زي ما يقولك اهدنا الصراط المستقيم، يقول لك الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم الإيمان، الصراط المستقيم طريق أبي بكر وعمر، كل ده صح، لكن الصراط هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الله. تشرح يبقى المسألة بتشرح الأمر العام تمام بتفاصيله. فيقول هنا: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وصحيح. قال: ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من ليست من أساليب العموم، من صيغ العموم، هي مطلقة، مش كده ولا لا؟ والمطلق من قسم الخاص، فإذن هي مش عامة. قال: فإن عمومها من حيث المعنى فقد تكون اللفظ نكره في سياق النفي الاثبات الاثبات ولكن تفيد العموم من خلال الايه السياق والمعنى وليس من خلال النظم نفسه. تمام. قال فان عموما من حيث المعنى فانه سبحانه رتب المعيشه الضنك على الاعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشه بحسب اعراضه. المعرض عنه له المعرض عن الله له من ضنك المعيشه بحسب اعراضه فليس كل المعرضين سواء. وان تنعم في الدنيا باصناف النعم ففي قلبي من الوحشه والذل والحسرات التي تقطع القلوب والاماني الباطله والعذاب الحاضر ما فيه وانما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسه وان لم ينضم الى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الامور اعظم من سكر الخمر فانه اي سكر الخمر يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه الا اذا صار صاحبه في عصفر الاموات. لان قلت لان هذه المسكرات التي ذكرها من الشهوات والعشق وحب الرياسه كل ذلك يزول في القبر. في القبر لا يوجد شيء من هذه الامور لا بقى شهوات ولا معشوقه ولا رياسه ولا كراسي ولا فلوس ولا شيء منها فيتمحط حينئذ للعبد الحياه والمعيشه الضنك فتظهر اكثر من ظهورها للعبد في الدنيا وان كانت معيشته فيها ضنكا اللي هي الدنيا ولكن منعه الايه؟ السكر من الاحساس بذلك ومنعه من رؤيته من رؤية ذلك في نفسي أو حتى في أجباهي أو حتى في أجباهي والله المستعان. قال فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنيا وفي البرزخ ويوم معادي في دنيا وفي البرزخ وفي يوم معادي. قال ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الحياة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا والضنك لمن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى فاحذروا الأمر. قال فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح سبحانه وتعالى الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. فضمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح ضمن لهم الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم في كلام هود عليه السلام استغفروا ربكم ثم لا في أول السورة آسف وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وعد من الله استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الله سيعطيكم الآخرة فقط لا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى في الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضله. يبقى القضية ليست وعدا في الآخرة فقط بل الوعد بالحسنى والحياة الحسنة في الدنيا أيضا. ده خطابه من الله لكم والله أصدق الصادقين سبحانه وتعالى. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا يعني حتى الذين يتنعمون من أهل الكفر في الدنيا قال الله إن معيشتهم معيشة إيه؟ ضنك. وصدق الله. قال ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذاته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. أنا أضرب لكم مثال بعيدا عن أهل العلم بقى الكبار، الناس العادية، الناس اللي هي العادية من عندنا، مش أهل علم ولا حاجة، من العوام. تجدوا مثلا لما تيجي تسأله وتقول له بعد ما يمسك منصب ولا حاجة ولا يتغني أو يبقى مثلا عضو في البرلمان، تيجي تسأله وتقول له أنت عامل إيه؟ والله يقول لك والله كان زمان في راحة بال، راحة البال دي لا تقادر بمال، لا تقاس بمال. أنا الوقت في عناء وفي شقة وفي تعب، ما برتاحش وشايل كذا وهم كذا. وذكرت لكم امبارح وضربنا أمثلة على إنه بيبقى عاوز يوصل يعيش في معاناة، بعد ما وصل عايز يحافظ على المكان اللي عايش فيه معاناة، بعد ما يسلب منه يبقى عايش في معاناة، مش كده ولا لا؟ الخلي حاله أهون بكتير، مش كده ولا لا؟ خالي البال زي كان أقول لك زمان محلاء عشق الفلاح، مطمن وقلبه مرتاح، أما كان في فلاحين عندنا يعني زمان، مش كده ولا إيه؟ فراح البال مع إنه كان بيأكل إيه؟ كان بيأكل إيه؟ وكان بيلبس إيه؟ وكان بيركب إيه؟ مش كده؟ فخير جدا ومرتاح البال، في راحة بال. راحة البال دي ما بقتش موجودة عندنا في هذا الزمان، يعني من النادر وجود راحة البال. والناس في صراع وكبد، واللي معاه عايز يبقى معاه أكتر، وخايف لحسن لو توقف يقل أو ينقص، وورا منه قرباك شغال، مطالب مطالب مطالب مطالب، الزوجة والأولاد والماء، كله كله كله خايف، وفي صراع مع ده وفي صراع مع ده، صراع محموم. عارف كلمة محموم؟ الناس كلها بقت عندها حمى. حمى ليه؟ الصرع، في تصارع على الأموال وعلى كذا وعلى كذا. ولا يأتي الإنسان إلا من قدر الله. في الآخر تشوفوا بتاكل يا عم، أنا والله أنا ممنوع من كذا وممنوع من كذا وممنوع من كذا. طب بتقاتل على إيه لما أنت ممنوع من كل ده وعندك أمراض كذا وعندك أمراض كذا؟ طب كانت الحرب على إيه عم الحاج ولا وسيادة كي ولا معالي إيه؟ كانت الحرب، كنت بتحاربوا على إيه؟ بتقتلوا على إيه؟ كنت أقول لك يا ريت نرجع للأيام الأولى، أيام ما كنا، مش كده؟ لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. يعني تخيل كده مجلس المجلس اللي احنا قاعدينه ده، ده رياض الجنة، ده من رياض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة، وأن يختم لنا بالأعمال الصالحة، وأن يكون ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. نسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه هي الجنة، دي رياض الجنة، فارتعوا. من الممكن أن تقول هذا لبعض الناس، يقول لك يا عم طب وانت بتعمل ايه بقى؟ ولا حاجه، ما جاش. طب بتعمل ايه؟ ولا حاجه. طب بتعمل يعني تركته لامر اهم؟ لا طبعا، الكلام الغرض منه شيء، انك تعرف قيمه نعمه الله عليك ان اختارك ان يكون الناس الان في دنياهم وفي احوالهم، وان تختصك الله بان تجلس هذا المجلس. ما دي في حد ذاتها، من الذي اصطفاك؟ لكي تجلس مجلسا فيه ذكر لله تبارك وتعالى، انك على الاقل ما اخذتش سيئه في اثناء هذه الفتره، وسمعت من القران وسمعت من الكلام الطيب ما يرفع ايمانك، جلست سمعت بعض الكلمات التي جعلتك تعاتب نفسك بينك وبين نفسك. ما المساله عند الامتحان يكرم المرء او يهان، القضيه مش ان قضيه ان انا اقعد اقول لك ونسمع لبعض ذنوب، ده لا لا لا، بيني وبين نفسي انا عارف انا عملت ايه من الذنوب وانت عارف انت عملت ايه. فكونك تسمع الكلام ده وتبدا تراجع نفسك والكلام ده، الكلام ده يرفع الايمان مش كده ولا لا؟ يرفع الايمان حتى على الاقل في هذا التوقيت اللي انت كنت قاعد فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق الذكر. الشيخ الالباني ذكر هذا الحديث في السلسله الصحيحه وحسنه رحمه الله عليه 2562. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. البعض ناس بتروح تقاتل هناك على الروضة عشان روضة من رياض الجنة. طب ما مجالس الذكر في أي مكان روضة من رياض الجنة، يعني شوف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة هذا الدين العظيم. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الناس بتقف عليها طوابير، مع ان الناس لو راحت قعدت في مجلس مثلا الشيخ عبد المحسن العباد بقت روضه من رياض الجنه عشان في مجلس علم، مش كده ولا؟ واللي قال الكلام ده هو اللي قال الكلام ده. لحسن تفتكر ان انا بقول لك يا عم انت بتقول لنا الكلام، بقول لك ايه يا عم وانا يعني هروح ازقك واقعد مكانك هناك. هي المساله كلها انك انت المفروض بعض الناس بتمسك في اشياء وتترك اشياء مهمه جدا. روضه من رياض الجنه ومجلس الذكر اللي قاعد فيه الشيخ عبد المحسن او الشيخ البدر او اي عالم من علماء الروحيلي قاعد في مجلس، من حتى لو كان مجلس قراءة قرآن، ما هو مجلس ذكر لله تبارك وتعالى، مقرأة ولا حاجة، مجلس ذكر من يبقى روضة من رياض الجنة. أنت بتعمل كده؟ بتقفوا طوابير على هذه الأمور ولا على الروضة بس؟ وتلاقي النساء ومشكلة يا عم في إيه؟ الروضات كتيرة بس اللي يشيل أو ولا اللي يدخل، مش كده ولا إيه؟ الروضات كتيرة بس اللي يدخل الروضة. مجالس العلم خاوية، مجالس العلم بتبقى خاوية، يعني انتوا العدد الكبير ده الحمد لله جاي ممكن يكون عشان ياكل المغرب، لكن لما فيش مأكل ما كنتوش جيتوا بقى. انا بمزح معاكم بس انا عارف احنا في الزمن نفسه بيبقى فيه خير كبير، واحنا في زمن خير اللي هو العشرة الاوائل من ذي الحجة، فهذا الامر بيجعل الناس يعني تسارع، وربنا يجعلكم من المسارعين في الخيرات. فقال: ولا تظن أن قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، الكلام ده كرره قبل كده على فكرة، مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا البرزخ الأخير. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته، وفي لذة ونعيم أفضل من كده؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليلي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بسلامة قلبه، وقال: وإن من شيعتي، من شيعة من؟ نوح. وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب أعظم أمل للصالحين. قال: والقلب السليم والذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله. عيدة تاني كده: القلب السليم الذي سلم من الشرك أولا والغل، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحقد ما تبقاش زي الجمل مش كده، والحسد والشح ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون، والكبر والعياذ بالله. الكبر صفة رب العالمين: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما أدخلته ناري. وحب الرياسة، حب الدنيا والرياسة والرئاسة مش رئاسة الدولة ولا رئاسة الوزارة، لا، حب الرئاسة عموما. ولذلك الإمام ابن رجب ليه رسالة نفيسة في شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بالنسبة لدينه. يعني عارف لو جبت ذئبان، لو جبت أتيت بذئبين جائعين وجوعتهما وأطلقتهما على شياه، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، يعملوا في الغنم دي إيه؟ والجوع، لما مش هيمسك واحدة يأكل فيها ده يقطعهم من شدة الجوع، هيقطع الخلفان دي، مش كده ولا لا؟ فيقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، الإفساد ده يبقى قتل، مش كده ولا لا؟ هذا الإفساد لن يكون أشد من إفساد المال، الحرص على المال والحرص على الشرف. الشرف المقصود بإيه؟ مش الشرف اللي هو العرض، لا، الارتفاع، وإنك تشرف على الناس وتكون مرتفعا على الناس، اللي هي الرياسة، حب الرياسة. تبقى في الجامعة عايز تبقى أنت رقم واحد، تيجي تقعد في مكان كذا عايز تبقى أنت أدي الأوامر والناس تنفذ، حتى ولو أنت قاعد في أي قعدة عايز تكون أنت الكبير. الرياسة، حب الرياسة مش معناه طبعا الأمر بيكبر يكبر لغاية ما يبقى كل واحد عايز يبقى ملك، لا، لحين بيتكلم معظم الناس، كل واحد تجده وبعد يا عم أنت داخل بيت ربنا، أنت جاي تصلي ولك مين هيأذن؟ طب دي المروحه دي فيها ايه؟ عايز يتمريس يا عم انت جاي تصلي، مالكش دعوه باي حاجه، كل حاجه في اداره هنا. تطلع واحده عند النساء يا جماعه اعملوا، يا ستي خليكي في حالك، انت جاي تصلي وتحضري ده، تكل على المسجد دي اداره، ما تتعديش حدودك، كل واحد يلزم حدوده. المفروض الكلام ده، خلي بقول الكلام ده ليه؟ لان اصبحت مشكله عامه، وكل يومين يجي لنا واحد يا جماعة أصل فلان دخل، يا عم خليك في حالك يا عم، في إيه؟ أنت جاي بالله عليك، جاي تصلي ولا جاي تفتش علينا؟ ولا جاي تراقب علينا؟ إحنا غلبنا مفتشين، مفيش يعني مش ناقصينك. ربنا يدي، عندنا مفتشين كتير قوي، هم مسؤولين كتير قوي. فقال هنا: والقلب السليم والذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، نسأل الله أن نكون من أهلها. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء، احفظ بقى دول، احفظهم. لا تتم له سلامته، سلامة القلب مطلقا، حتى مش انت عايز قلبك يبقى سليم، لابد أن يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر أمر الله، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. احفظهم، خمس أشياء مهمين جدا. قال: وهذه الخمسة حجب عن الله، احجبها، حجب عن الله، وتحت كل واحد من أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. يعني ألف فيها كتاب، دي ممكن يعمل لنا أخ من الإخوة بحث في هذا الأمر، والله سعيد، يعني مشروع كتابه، مشروع كتاب يا دكتور، ماشي. قال: وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد إلى ضرورة، حاجة العبد بل ضرورة، الضرورة أعلى من حاجة يا إخوانا، الضرورات أعلى من الحاجيات، والحاجيات أعلى من التحسينيات التي أدنى الأشياء، ده في المقاصد، في علم المقاصد. فقال: ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، اللي هي إيه؟ الهداية للصراط المستقيم. هنا بقى يذكر حتة كده جميلة، في صفحة ولا في صفحتين، ليه صفحة؟ الكلام ده خلاصة كلامه في الصراط المستقيم، اللي هو توسع فيه جدا في كتابين، كتاب مدارج السالكين، والكتاب الآخر بدائع الفوائد. احنا نقلنا كلامه كله في تفسير سورة الفاتحة لو تذكروه، تمام؟ فهنا بيقول فإن الصراط المستقيم، اسمع، يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا، أعمال وتروك، أوامر ونواهي. الأعمال أثر الأوامر، والتروك أثر النواهي. قال وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة، أعمال ظاهرة وأعمال إيه؟ باطنة. الباطنة في القلب والظاهرة على الجوارح، تجري عليه كل وقت. كده جمع الدين كله ولا لا؟ هو ده الصراط المستقيم. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. يبقى تطلب وتقول اهدنا الصراط المستقيم، إن كنت لا تعلم أن يهديك بمعنى يعلمك. وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، قد يكون ما لا يعلمه، فلما تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم، يبقى غرضك هنا إنه يهديك ويعلمك ما لا تعلم. وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. فلما تقول اهدينا الصراط، اهدينا الصراط المستقيم، يبقى انت هنا بتطلب الهداية الى ان يقدرك على فعل ما تعلم. ثم قال وهو من الصراط المستقيم وان عجز عنه، فهدايته لك ان يجعلك، يعطيك القدرة ويزيل عجزك. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا ولقيام مانع وغير ذلك، فتطلب منه الهداية يرفع عنك الكسل والتهاون ويقوي عزيمتك ويزيل المانع، فيجعلها إرادتك مع قدرتك إرادة إيه؟ جازمة ليتأتى الفعل. هذه الهداية. وما تريد قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله، ما تريده النفس يعني، قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عن يعمله مرة مرتين وخلاص. لكن المطلوب المداومة، الهداية تعطيك، انت بتطلب كل ده، وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكسر. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، العبد لن يعتمدون على الطبع، لأن هذه القضايا التي تكلمنا فيها ليست من الشهوات التي حببت للنفس وجبلت عليها النفس البشرية، بل متى وكل إلى الطباع حيل بينه وبين ذلك كله. أما يجي يرجع للطباع يقول له لا، سيبك من كل ده وشغل فيلم اتفرج عليه، روح الاستاد اتفرج على الماتش، مش كده ولا لا؟ افتح أغاني واسمع، الطبع يقول له كده، يبقى هو محتاج الهداية ولا لا؟ محتاج الهداية. قال وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباع حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم. عمل إيه؟ فأعادهم إلى طباعهم، يقول لك خلاك ونفسك، فإن خلاك ونفسك فقد تركك إلى إيه؟ إلى غير مليء، ضعف البعيد. يبقى خلاك، لكن لو رب العالمين أعانك وأخذك ورفعك، يبقى رفعك من الارتكاس الذي كنت فيه، لكن لو تركك ضعف. فيقول هنا فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم، كما قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فقال هنا والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، إن ربي على صراط مستقيم، فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته. وجعلي الهداية حيث تصلح، يجعل الهداية حيث تصلح، ويصرف من شاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته. ليه؟ لعدم صلاحية المحل. هذا لا يستحق، ما يستاهلش. وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه، فهو على صراط مستقيم. عندنا جملة نحذفها لأنها تتكرر تاني، فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه، لا الجملة دي طويلة احذفها. لكن تقول إيه؟ وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه، فهو على صراط مستقيم. ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما، دعاء اللي هو إيه؟ الدين والعبادة والشرع. نصب لعباده من أمره اللي هو عالم الأمر بقى، أنزل الشرع الحكيم وجعله صراطا مستقيما، دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. هي بقى، فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا. اللي انصرف عن الصراط المستقيم في الدنيا يصرف عن الصراط الذي ضرب على مكة جهنم ونهايته إلى الجنة. وأقام عليه وثبت عليه، يعني من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر، مش الحش، الجسر اللي هو الصراط. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه. كلمة قطعوه المقصود بنا قطعوا الجسر عبورا، يعني تجاوزوه. تقول ايه؟ قطعت الطريق، يعني تجاوزته. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه، فضل النور معاهم لغاية ما تجاوزوا هذا الجسر. كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه. يحفظ عليهم النور على الصراط بعكس المنافقين، يحفظ عليهم نورهم حتى يتجاوزوا الجسر الصراط، كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه في الدار الآخرة. وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه، كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا، فلما انطفأ في الدنيا طفئ عليهم في الصراط كذلك في الآخرة. وأقام أعمال العصاة بجانبتي الصراط كلاليب وحسكا. الحسك كالأشواك، يعني أو عظام السمك، اللي هو الحسك كما جاء شوك الإيه؟ السعدان في الحديث. تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه. يخطفوا كلاليب، بتخطف. وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، على قدر التقوى والسرعة والمصارعة إلى أمر الله والاستجابة إلى أمر الله والاستمرار عليها في الدنيا، تكون السرعة على الصراط في الآخرة. قال: وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا. ونصب للمؤمنين حوضا، اللي هو الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا. مش انتم، هي الشريعة اسمها شريعة ليه؟ من شرعة الماء، مشتقة من الشرعة. الشرعة شرعة الماء، المكان الذي يذهب الناس إليه ليستقوا، اسمه شرعة. فسمى الله الدين الشريعة. لماذا الشريعة؟ لأنهم يرتوون منها ويشربون. ثم يؤتى يوم القيامة بالحوض كما شربوا من حوض الشريعة في الدنيا، الكتاب والسنة، يشربون كذلك في الدار الآخرة. قال: ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وذلك اسمه شرع، شرعة. وحرم من الشرب منه، هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه هنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين. يبقى الذي سيحدث في الآخرة بيحدث عندك الآن، بس انت مش واخد بالك. الصراط المستقيم الدين هو الصراط اللي هتعدى عليه هناك، والحوض هو الحوض، وهكذا. قال: فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازل في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح، وضده ما وبالله التوفيق.